بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه أو يده على جبهته وخفض أو غطى من صوته. وعنه أيضا قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف فلم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف: عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا عندك فشمته. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا ذكر الله فذكرته، وإنك نسيت الله فنسيتك. وعنه أيضا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليضع يده على فيه. وعن أبي بردة قال: دخلت عن أبي موسى الأشعري يعني والدة رضي الله عنه في بيت ابنة أم الفضل، فعطست ولم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس ابني عندك فلم تشمت، وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله تعالى فلم أشمت، وإنها عطست فحمدت الله تعالى فشمتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، وإن لم يحمد الله عز وجل فلا تشمتوه. فقالت: أحسنت أحسنت. أحاديث أخرى يذكرها شارح المسند في باب ما جاء في العطاس وأدابه وتشميت العاطس إذا حمد الله. العطاس التعاطس، إنسان عطس فالعطاس المصدر منها، وقد يكون بمعنى الإنسان العاطس وتكون بمعنى العاطس. فهنا ما جاء في أداب العطاس، إنسان يعطس الذي يفعله. من الأحاديث التي جاءت حديث لأبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه أو يده على جبهته وخفض وغطى من صوته. هذا من السنة أن الإنسان لا يعطس بحيث أنه يخرج الرذاذ من فمه في وجوه الجالسين أمامه، لا ينبغي ذلك، ولكن يضع يده على فمه ويخفض صوته، يعني ما يرفعش صوته. ذكرنا في التثاؤب أنه من الخطأ أن المسلم يتثاؤب بصوت مرتفع، وأن الشيطان إذا فتح الإنسان فمه يتثاؤب يدخل في فمه، وأيضا يسخر منه ويستهزئ منه. فهنا الإنسان اللي بيتثاؤب منظره بيبقى غير طيب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ها ها أنه يعوي، أنه يعوي أو كالذي يعوي، ونهى عن ذلك. في العطاس، وإن كان العطاس محبوبا لله سبحانه وتبارك وتعالى بخلاف التثاؤب، لكن فيه أدب، أدب العطاس أنه لا يرفع صوته فيزعج من حوله، وقد يؤذي نفسه بذلك برفع الصوت بالعطاس. كذلك أنه يضع يده أو جبهته أو ثوبه على جبهته أو على وجهه، بحيث أنه يداري أن الرذاذ بيخرج من فم الإنسان قد يكون فيه أذى للذي أمامه، قد يكون فيه جراثيم كثيرة، قد يكون مريضا بالتهابات في فمه ونحو ذلك، فقد يؤذي من أمامه، قد يكون مريضا مرضا معديا مؤذية فيؤذي من حوله. والعطاس يمكن الرذاذ اللي بندفع من الإنسان مع الهواء الخارج من فمه في العطسة الواحدة قد يبلغ لغاية 7 أمتار، قد يبلغ لغاية 7 أمتار أمامه. فعلى ذلك قد يكون إنسان مريضا بمرض رئوي أو نحو ذلك، فيقدر الله عز وجل انتقال هذا المرض بشيء. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا نزل الطاعون بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فهنا في إن الإنسان يحتاط، فكذلك هنا من الحيطة الإنسان إذا عطس ما يؤذيش اللي قدامه، يعطس في وش اللي قدامه قد يكون به شيء فيؤذي الذي أمامه، وقد يكون حاملا لمرض ولم يتأثر به، وهذا المرض يأخذ الذي أمامه ويكون ضعيفا فيتأثر بهذا الشيء. فعلى ذلك مش شرط يكون منظر إنسان سليم دليلا على صحة هذا الإنسان وأنه ليس حاملا للمرض. فعل ذلك يحتاط لذلك، إذا عطس يضع يده على فمه يخفض صوته يغض صوته يخفض رأسه بحيث أنه ما يبقاش يعطس في وجوه الذين أمامه. من الأحاديث اللي جاءت حديث أيضا لأبي هريرة رضي الله عنه، عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر، يعني واحد أعلى من الآخر أغنى منه أفضل في نسبه وقبيلته من الآخر، هذا عطس ولم يحمد الله سبحانه فما قالوش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر عطس وحمد الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله وشمته النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك في التشميت أنه معناه الدعاء بالخير والبركة للإنسان، فمن التشميت مأخوذة من الشوامت بمعنى القوائم، القوائم كأنه دعاء لإنسان كلمة تقول أنا شمت فلانا أي دعوت له أن يظل قائمة، والمعنى الثبات على دينه والثبات على الحق أو الثبات في صحة وعافية ونحو ذلك. هنا في الحديث أن الرجل الذي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم سأله أنه عطسته فلم تشمتني وعطس هذا فشمته، يعني ليه؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ذكر الله فذكرته، ونسيت الله أنت يعني وأنك نسيت الله فنسيته. فالأدب أن الذي يعطس يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا لم يحمد لم يستحق أن يقال له يرحمك الله، إنما يقال ذلك لمن حمد الله كما تأتي الأحاديث. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى أن هذا أشرف من هذا، هذا أعلى من هذا، لم ينظر لذلك، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ذكر الله فهذا دليل التقوى، الآخر لم يذكر الله دليل على أنه نسي الله فهنا لم يستحق أن يشم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ذكر الله فذكرته وإنك نسيت الله فنسيتك. هنا من معاني النسيان الترك، من معاني لأنه لم ينفع حقيقة صلى الله عليه وسلم بمعنى عدم التذكر، هذا ليس مقصودا هنا. فمن المعاني الحقيقية لكلمة النسيان من معانيها أنه عدم التذكر، ينسى شيء يسلو عنه ولا يتذكره. ومن معانيها الحقيقية أيضا الترك، الترك للشيء وإغفاله كالمتروك كالمنسي كأنه منسي. ومنها قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. النسيان من الإنسان ليس ذنبا يؤاخذ عليه، النسيان بمعنى الغفلة أن الإنسان لم يتذكر، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى هنا النسيان الذي يقع فيه الإنسان بمعنى أنه غفل ما خدش باله لم يذكر، هنا لا يؤاخذ عليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنسيان اللي في الآية يؤاخذ عليه الإنسان نسوا الله فنسيهم، يبقى ده لمعنى وده لمعنى آخر. فهذا المعنيان حقيقيان في كلمة النسيان، تأتي بمعنى غفل عن الشيء وسهى عنه ولم يقصد، والمعنى الآخر إنه قصد الترك، قصد الترك، وده معنى نسوا الله قصدوا أن يتركوا ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فتركوا الصلاة وتركوا العمل، فنسيهم الله بمعنى تركهم في نار جهنم وعاملهم معاملة المنسيين. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم وإنك نسيت الله فنسيتك، معنى أنك لم تذكر الله سبحانه فأنا تركتك ولم أذكرك، بمعنى الترك يعني. من الأحاديث حديث آخر لأبي هريرة أيضا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا عطس أحدكم فليضع يده على فيه، فليضع يده على فيه، ففي من السنة وضع اليد ووضع المنديل ووضع الثوب على فم الإنسان وهو يعطس حتى لا يؤذي من حوله وحتى لا يتأذى هو. من الأحاديث أيضا حديث لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب العطاس العطس يعني ومعناه صاحبه، صاحب العاطس نفسه، فيحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى لكون العطاس هنا يترتب عليه حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ودليل على خفة البدن وعدم ثقل الإنسان بالطعام ونحو ذلك. التثاؤب عكس ذلك، دليل على ثقل الإنسان بالطعام، وإن كان التثاؤب قد يكون عن سهر الإنسان وعن تعب الإنسان، ولكن الإنسان الذي يتثاؤب يضع يده على فمه بحيث أنه يكتم ويكظم ما استطاع، فإذا كان ناتدا عن سهره وعن تعبه وعن قيامه بالليل وكذا فهذا محبوب لله عز وجل الإنسان نفسه، ولكن التثاؤب نفسه يبغضه الله أو لا يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالتساهب قد يكون من شيء حسن ومن شيء سيء. من شيء الحسن من السهر في طلب العلم، من السهر في قيام الليل، فإنسان مجبول على ذلك، إذا سهر يقوم يتعب ويحتاج أنه ينام فيقوم يتسائب. فعلى ذلك ما يتسائبش بالصورة اللي تكون بغيضة يخلي الإنسان كأنه يعوي كما ذكرنا في حديث الأمس، ويتثاءب بصوت خفيض من غير صوت خالص، يضع يده على فمه أو يقدم في البق قدر المستطاع بحيث ما يخرجش منه صوت في ذلك. لكن العادة والغالب في أحوال الناس عدم لا هم بيقوموا الليل ولا إنه بيسهر في طلب العلم ولا شيء، بيسهر في التسامر وفي اللعب. ولذلك كان التساؤب غالبا ما ينشأ عن ذلك، عن سهر في لهو وفي لعب أو عن كسر الطعام، يوم الإنسان يتساؤب. فكان الغالب في التساؤب أنه مكروه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، فمن عطس فحمد الله، فحق على من سمعه أن يقول يرحمك الله، فحق على من سمعه. وذكرنا أن القول الراجح فيها أن هذا فرض كفائي، فرض كفائي أن من سمع الذي يعطس يقول له يرحمك الله. فإذا قال له واحد أغنى عن الباقين، وإذا قال له مجموعة فهذا حسن، وإذا قال له الكل فهذا أحسن. فمن سمعه قال له يرحمك الله بالأدب الذي ذكرناه بالأمس. من الأحاديث حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يذكره ابنه أبو بردة ابن أبي موسى، قال دخلت على أبي اللي هو أبو موسى رضي الله عنه في بيت ابنة أم الفضل، أم الفضل ابن عباس رضي الله عنه، هذه كانت زوجة ثانية لأبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، تزوجها وكانت زوجة للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم فارقها وتزوجها أبو موسى الأشعري. فأبو بردة دخل على بيت في بيت أبي موسى اللي هو بيت زوجة أبي موسى أم الفضل عندها، فهو عطس وهي عطست، المرأة عطست فحمدت الله فقال له يرحمك الله، هو عطس ابنه فلم يقل شيئا، فلم يقل له أبوه شيئا، كأن الولد غضب ورجع لأمه يشتكي إنه شوف عند ضرتك هو شمتها وما شمتنيش أنا. فرجع أبو موسى لأم أبي بردة فقالت له عطس ابني عندك فلم تشمت، وعطست فشمتها، يعني هي زوجتك الثانية الضرة دي انت شمتها وابني لا. فقال ان ابنك عطس فلم يحمد الله تعالى فلم اشمت، وانها عطست فحمدت الله تعالى فشمته، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمته، وإن لم يحمد الله عز وجل فلا تشمته. هنا جاب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت إيه بقى هذه السيدة الفاضلة، يا ترى قلت له لا ولو كنت برضو قلت له وعملت له لا، ولكن أهل فضل وأهل علم وأهل تقوى، فهذه كانت هذه ضرتها، ولكن الجواب الجميل منها قالت أحسنت أحسنت، طالما أنت جبت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ونفذت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحسنت. وهذا الواجب على كل إنسان مسلم أنه إذا سمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ ما قاله صلوات الله وسلامه عليه على نفسه وعلى ابنه وعلى أهله وعلى الناس. من الأحاديث حديث العلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين. إذا هنا إذا عطس يقول الحمد لله، وأيضا يجوز أن يزيد عليها الحمد لله رب العالمين لهذا الحديث الصحيح. قال وليقل له من حوله، وليقل من حوله يرحمك الله، يدعون له بالرحمة، وليقل من حوله يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، والبال بمعنى الحال، حال الإنسان. فهنا الدعاء الجميل اللي يتعلمه المسلمون يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم آدابا عظيمة في الدين تدفع لأن الإنسان المسلم يكون في وسط المسلمين يستشعر بالأخوة الحقيقية بينه وبين المسلمين، يستشعر بالتراحم الذي بينه وبينهم، بالدعاء يدعو بعضهم لبعض في مناسبات كهذه المناسبة اللي قد تتكرر، فيدعو الإنسان لأخيه في اليوم مرات ومرات، يأمرنا بالسلام، قال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. يوم المسلم مع المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، إنما غير الإسلام تلاقي الناس في بعد وفي شتات، كل إنسان يبعد عن الآخر، ما فيش حاجة تجمعهم. الدين هو الذي يجمع المسلمين، الدين يجمع أهله. فلذلك هنا يعلمنا أنه إذا عطس الإنسان وحمد الله سبحانه يقول لهذا المسلم، يقول يرحمك الله. إذا هذا العاطس يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحمد لله رب العالمين، وليقول له من حوله يرحمك الله. وهنا هم دعوا له، يقوم يرد لهم هذا الدعاء بالمثل، فيقول وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. فهم يدعون له بالرحمة وهو يدعو لهم بالهداية اللي نتيجتها تكون رحمة الله رب العالمين سبحانه. وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يصلح أحوالكم. شوفوا هنا لما يجي الذين يبتعدون عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولما يعطس إنسان يستهزئون به، يضحكون عليه، يتريقوا به، يسمعوا فيلم ولا في تمثيلية يرحمك الله أبو سريع، تلا يروح واحد أي للتاني هذا الشيء، بقت استهزاء، بقى لعب بدين الله سبحانه. فلم يستحق هذا أنه يستجاب له في دعاء الرحمة الذي يقول، لأنه بالتريق لما يقول، ولم يستحق الآخر أنه يكون من هؤلاء المرحومين لأنه يستهين بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الإنسان المؤمن لما يقول هذه الأشياء، يقولها ذكر الله سبحانه، يرجو أجرها ويجلو ثوابها، ولا يستهزئ أبدا بدين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. وما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه إلا لتفريطهم في دين الله سبحانه، واستهانتهم به واستهزائهم به، تركوا دين الله، وبقت الأغاني تتكلم عن القدر وتشتم القدر وتشتم الأقدار، والتمثيليات والأفلام يستهينوا بها بدين الله سبحانه، وتريقوا على المشايخ فيها، وتكلموا فيها كلام يخلط الجد بالهزل. وأصبح دين ربنا الموجود في القرآن والموجود في السنة كتب صفراء، الكتب القديمة العتيقة اللي بتخرب العقول، لما نظر المسلمون لدينهم على هذا النحو إذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى ينظر إليهم نظرة غضب، يترك هؤلاء الذين غفلوا عن دين الله واستهانوا واستهزأوا، يتركهم لأعدائهم، والأقوى يغلب. وده حال المسلمين الآن، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فلم يتوكلوا على الله فتوكلوا على الشرق والغرب، وقد حذرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نسى المسلمون ذلك فتوكلوا على غير الله سبحانه واستجاروا بهم، فإذا بهم يجتمعون بعضهم مع بعض على المسلمين. شوفوا أول من تكلم أنه عايزين يروحوا يحاربوا في العراق اليهود، لأن ما نسوش البروتوكولات بتاعتهم من النيل إلى الفرات، من النيل إلى الفرات. الفرات أدي فرصة لهم يروحوا للفرات، والجيوش الإسرائيلية تبعث على طول قوات خاصة هناك للعراق في شمال العراق علشان يبتدوا يعملوا اللي هم عايزينه، والدور بعد ذلك على باقي المسلمين. مخطط بتاعهم من زمان هو من النيل للفرات، ما هوش الفرات فقط اللي يؤخذ. وإذا نذكر علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان يتكلم عن مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويدي قصة مثلا للناس، يقول لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض، قصة المعروفة أنه أسد خرج على ثلاث أسوار، واحد أبيض واحد أحمر واحد أسود، وحب أنه هو يأكلهم الثلاثة يفترسهم، ما أضرش على الثلاثة، فبقى يضحك عليهم ويقول لهم أن الأبيض ده لونه بعيد عننا، ولو الصياد شافه من بعيد هيقتلنا كلنا، سيبوني أكل الأبيض ده علشان الصياد ما يعرفناش. أكل تركوه له فأكله. تاني يوم لقى الاثنين، فقال واحد من الاثنين هذا الأحمر لونه بعيد عن لوننا، الصياد لو شافه يقول سيبني أكله وعلشان الصياد ما يكونش. في اليوم التالت دي على الطور الأسود، فقال لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هذا المثل من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يبين لنا ما فيه المسلمون من ضياع. ضيعوا دينهم، ترك بعضهم بعضا، كل إنسان يقول لك لا فلان يستاهل يحصل له علشان كذا، فلان يستاهل عشان كذا. فإذا بالكفار يفرقون المسلمون بالمبدأ الميكيافيلي، فرق تسد. فرقوا المسلمين، بقوا شتات، كل واحد في حاله، وكل إنسان ينتظر الدور اللي عليه وهو واقف ساكت لا يعد له شيئا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فمن نسيان الله سبحانه الاستهزاء بدين الله، الاستهزاء على السلام، واحد يسلم على الثاني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر السلام بينكم، يقول لك كل شوية سلام سلام، زهقتنا كتر السلام، يقل المعرفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يجلب المحبة لنا. فإذا بالمسلمين مش عايزين محبة، مش عايزين يحب بعضهم بعضا، إذا ما حبوش نزلت العداوة والبغضاء في قلوبهم، فسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأحاديث في الباب حديث لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. إذا هنا رواية أخرى فيها يقول الحمد لله، يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله على كل حال، وكل أحد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فقال وليقل له الذي يرد عليه يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، وليقل هو يهديك الله ويصلح بالك، يهديك الله ويصلح بالك، فهذا يدعو لهذا بالرحمة، وهذا يدعو لهذا بالهدى وصلاح البال. من الأحاديث أيضا اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي بردة عن أبيه أبي موسى قال كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. اليهود هؤلاء الكلاب والخنازير لعنة الله عليهم كانوا يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم سمعينه بيقول للمسلمين يرحمكم الله، رخرين نعطس علشان يقول لنا يرحمكم الله. طب وإيه يعني حيقول لكم يرحمكم الله؟ هم عارفين يقينا أنه نبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يقولوا هذا نبي يدعو لنا بالرحمة، فلما نقابل ربنا نقول له نبيك دعا لنا بالرحمة، إزاي تعذبنا وده نبي دعا، لما هو نبي ما بتقولوش به ليه؟ فكانوا يتعاطسون أمامه رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يدعو لهم بالهداية مش بالرحمة، لأن الكافر لا يستحق أن يدعى له بالرحمة إلا أن يسلم، فإذا أسلم يستحق الدعاء بالرحمة. فهؤلاء كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني يدعو لهم بالهداية لدين الإسلام وصلاح البال بهذا الدين العظيم. من الأحاديث الأخيرة في الباب حديث سلمة بن الأكوع قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مذكوم الرجل مذكوم. في حديث آخر أن هذا تكرر من الرجل ثلاث مرات، فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثا في رواية ابن ماجه، فما زاد فهو مذكوم، والمعنى أنه يعني أن الإنسان عطس أن الله يرحمك الله، طب عطس ثاني يرحمك الله، عطس ثالث هيستحلاها بقى كل شوية يعطس، لا هي ثلاث مرات فقط اللي يقال لهذا العاطس، غير ذلك يبقى ده مسكوم أو عنده برد أو عنده شيء فلا يقال له بعد ذلك شيء، يبقى هي ثلاث مرات أقصاها والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.